وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى بيت المقدس ليلة الإسراء صلى فيه ركعتين ولم يصلي بمكان غيره ولا زاره. النبي صلى الله عليه وسلم لما وسري به من مكة إلى المسجد الأقصى كما قال الله جل وعلا صلى في المسجد الأقصى ولم يذهب إلى أمكنته ويتجول فيها. نعم.